لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب المقام الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ومن اهتدى بهدي الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال حديثنا مع السبب الثاني من الأسباب التي يمحق الله بها الذنوب والخطايا، ألا وهو سبب الاستغفار. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، كما كان حديث عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغادر على قلبي، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في يوم 100 مرة. قال الصحابة: كنا نحسب له نعد له في المجلس الواحد 70، أو قال 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يقول الواحد 100 مرة: أستغفر الله، أو أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. وكان السلف يحثون على ذلك، ويرون أن الاستغفار فيه أجر عظيم، ويعني يستجلب به الخيرات الكثيرة. وقد سئل الحسن البصري أسئلة كثيرة، فأشار على جميعهم بأن يستغفر الله. شكى إليه بعضهم الجذبة، قال: استغفر الله. وشكى إليه بعضهم الفقر، قال: استغفر الله. وشكى إليه بعضهم الضعف، قال: استغفر الله. وشكى إليه بعضهم عدم إنجاب الأولاد، فقال: استغفر الله. فلما سئل قال: ألم تسمع قول الله تعالى: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم بغرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. فكل هذه الخيرات تستدار استغفار الله عز وجل. ومن فضل الاستغفار أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار أن تقول: خذ أمرا أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار، وهو من أذكار الصباح، من أذكار المساء، ومن أذكار النوم، ومما يستكثر منه. فالاستغفار من العبادات العظيمة التي تمحق بها الذنوب، وتمحى بها الخطايا. وطوبى لعبد وجد صحيفته مليئة بالاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن في زمن فاضل، في شهر فاضل، في وقت فاضل، وفي آخر لياليه الفاضلة، وفي آخر ليل من ليلة من لياليه، وهي أوقات فاضلة. الإنسان إذا صلى مع إمامه وانصرف يكتب له قيام ليلة، فليتفرغ للاستغفار، فيستغفر الله عز وجل بأنواع من مما جاء في السنة من الاستغفار. قل: استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا ما استطعت، إلى آخر الذكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وغيرها من انواع الاستغفار التي جاءت في السنه. يكثر من ذلك، لا يكون مره او مرتين او 10 أو 20 أو 100، ولا زيد. كان عليه الصلاه والسلام يعد له في المجلس الواحد 70 و100، وهو صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتاخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتاخر. ولئن تاتي يوم القيامه وصحيفتك مليئه بالحسنات الثواب والأجر والمثوبات، وخاصة الاستغفار، أفضل من أن تأتي كفافا لا لك ولا عليك، أو تأتي وعليك الأوزار وعليك التبعات. ومن أفضل ما تتقرب به إلى الله الاستغفار، وقد قلنا ما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة وهي أستغفر الله، كلمة جليلة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب آخر من أسباب محو الذنوب ومحقها. السبب الثالث الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، الحسنات تمحو الذنوب، الحسنات تمحو الذنوب. الحسنة إنما يحصلها الإنسان بفعل ما يحب الله ويرضاه سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون مخلصا في ذلك متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسنة إنما تكتب بذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أعمالا صالحا، أي موافق للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالحسنة تمحو السيئة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت حدا، إني أصبت حدا. فقال صلى الله عليه وسلم: حضرت صلاتنا هذه؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونزل قول ربنا تعالى من سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. ففعل الحسنة بعد السيئة يمحوها. ولهذا يقول أهل العلم: من وقع في سيئة فليتبعها بحسنة تمحوها. وقال صلى الله عليه وسلم: أحدث لكل ذنب توبة. السر بالسر والعلم والعلم بالعلم. لو وقع منه الإنسان خطيئة وأخطأ وقصر وزلت به القدم فليتوب إلى الله. ما كان من سر فليكن سرا بينه وبين الله. إذا أخطأ الإنسان وقع في مزلة وفي خطيئة وفي ذنب وكان ذلك بينه وبين الله ما اطلع عليه أحد، فليتوب إلى الله فيما بينه وبين الله. وذكرنا حقيقة التوبة وشروطها وأنها أيضا من أسباب محو الذنوب. وإن كان كانت الخطيئة جهرا وعلانية فيتوب إليها إلى الله منها علانية، ويعني حتى يرغم للناس الذين ألفوا منه وجربوا عليه وحضروه بالوقوع في هذه الخطيئة أنه تاب ورجع منها وهم يشهدون له. سيأتينا من أسباب كفارة محق الخطايا الشفاعة، فيشفع الشفعاء الذين يرضاهم الله عز وجل ويرضى عن أعمالهم ويأذن لهم كما سيأتي في هذا السبب إن شاء الله تعالى. فالحسنات تمحو السيئات، الحسنة إن الحسنات يذهبن السيئات. وعبر هنا وذكر لفظ الإذهاب، يذهب بها، تذهب بالسيئة أصلا لا يبقى لها أثر. وقال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئات الحسنة تمحوها. من الحسنات ما يذهب السيئة ويبقى، وهو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهو رواية لكل عمل، كل عمل كفارة، لكل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم. كل عمل ابن آدم كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي. يعني المقصود أن الإنسان إذا وقع في الخطيئة ثم عمل الحسنات فالحسنة تكفر الخطيئة وتمحوها ويصير الأمر كفافا لا لك ولا عليك. ولكن الصوم لا، الصوم يذهب أثر السيئة ويبقى، يذهب أثر السيئة ويبقى. كذلك من الحسنات ما تذهب السيئة بل وتقلب السيئة حسنة، كما قال جل وعلا: أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الحسنات المرجع فيها إلى حقيقة فعلها من الإنسان، يعني كيف يفعلها، كيف يستشعر ذلك في قلبه، وحقيقة إخلاصه، وحقيقة أدائه لهذه الحسنة، ورجائه من ربه تبارك وتعالى وتعظيمه لها، كل هذه الأمور مما تجعل هذه الحسنة يعني ترتفع ميزانا عند الله تبارك وتعالى، فيكون لها في الميزان أثر ووزن أقوى من يأتي بها من غيره ولا يكون مثل الاستشعار في قلبه. وإنما يدل عليه حديث صاحب البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة وتخرج له تسع وتسعون سجلا، 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجل مليء بخطاياه وآثامه، فيقال له: هل لك من حسنة؟ يقول: ما عندي حسنة. فيقول جل وعلا: كلا، عندك لنا حسنة، لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة على 99 سجل؟ فيقال: إنه لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم عليك. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات، يعني طارت لثقل هذه الكلمة عند صاحبها. لا يعني أنه أتى بالقول فقط، لا يعني أنه أتى بالقول، أتى بقول لا إله إلا الله ولوازمه، ما يتعلق بقلبه وعمله، يتعلق بأشياء جعلت هذه الكلمة تثقل ميزانه، وتلك السجلات المليئة بالخطايا طاشت وطارت. فهي ربما خطايا يعني قد يفعلها عفويا وليس متعمدا مصرا عليها، وقلبه يعتصر أسد على فعل هذه الخطيئة ونحو ذلك. فهي من الحسنات ما تذهب أثر السيئة ويبقى منها الشيء الكثير، بل من السيئات من إذا تاب صاحبها منها أبدلها الله له حسنة. حتى جاء في الحديث الذي يذكره أهل العلم أنه يؤتى بأقوال يوم القيامة فيودون أنهم أكثر من السيئات. لما؟ لأنهم كانوا على حال تبدل، تابوا توبة نصوحة فبدلت سيئاتهم حسنات. ليس هذا التسويق لفعل السيئة، لا، وإنما بيان حقيقة وصدق ونصح ونصوح توبة هؤلاء. ولهذا من الناس من إذا جره إبليس إلى المعصية يندم على أنه جره إلى المعصية، لأن هذا من المعاصي يتوب توبة يمحق بها هذا الوسواس الخناس، فيصير على طريق مستقيم الله، فيندم هذا الشيطان يقول: لو تركته أحيانا يخطئ ويرجع ويدوم الخطأ، أولى من أن صار على طريق مستقيم. فإذا الحاصل من الأسباب التي تمحو السيئات وتمحق الخطايا الحسنات الماحية، فليستكثر العبد من الحسنات، إن الحسنات تذهب السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله تعالى أعلم. يقول السائل إذا لما يتوضأ يخرج من فمه دم فهل يعد مبتلا للوضوء؟ لا، تزيل الدم ووضوء صحيح. فإذا كان تكاثر يكون عندك منديل تجعل فيه ذلك ولا حرج. يقول إذا تبادل شخص مع آخر يعني سيارة بمسكن ويزيده الفارق إيه لا بأس، لا حرج. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ حرام، لا يجوز، علما أن يحتفظ بالصور ذات أرواح في الهاتف ولا يقوم بنسخها ولا بطباعتها. الهاتف هذا فيها كلام كثير الآن، إذا قلنا لا يجوز فتقريبا الإخوة حذفهم، لكن لا يجوز على كل حال. أنا هذا الذي أعتقد، التصوير حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وقال لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا المصورون. يخرج يوم عنق من النار يقول وكنت بالمصورين، فقلت على من الذي يريد أن يخلق خلقي فلينفقوا فيهم إلى غير ذلك. فاتقوا الله وأزيلوا هذه الصور من جوالاتكم، اتقوا الله وأزيلوها أزيلوها. وإن كان فتن بها كثير من الناس، لكن النصيحة هي يعني جمعية كافل اليتيم، هل يجوز لها من أعضاء الجمعية جمعية خيرية كافل اليتيم أن نطلب زكاة الفطر لتوزيعها على اليتامى والأرامل؟ إلى حرج. إذا كان جمعية كافل اليتيم جمعية خيرية معتمدة فتجمع زكوات الفطر وتخرجها لأصحابها المحتاجين، أنا أقول حرج، تجمع عندكم أخرجوها يوم العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد. هذا جائز. كان أبو هريرة يجمع، النبي عليه الصلاة والسلام كان تجمع زكاة الفطر وجعل عليها أبا هريرة فكان يحرصها، لا حرج في ذلك، بل هذا من سبل الخيرات. لكن احرصوا على جمعها بصورتها الحقة وأعطوها وأوصلوها لأصحابها وفي وقتها، لا تبكروا بها، اجمعوها يوم يومين قبل العيد وأخرجوها صبيحة العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا